ونحن ننظر في علمائنا كيف الإعلال وكيف أيضا يعلون الحديث، ومن الأضعف الذي يعلي به الحديث، ومن الذي يعني إذا اجتمع في الحديث علل ثلاث، ما العلة التي تقدم يقال هذه علة الحديث اللي هي وصف بها الجناية، هذا علم آخر. نسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. لو عندكم أي أسئلة تفضلوا. نكارة المتن أن يخالف آية صريحة من كتاب الله جل في علاه، يخالف نصا صريحا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسند أقوى، أن يكون ركيك اللفظ أو يأتي بحكم يخالف كل أصول الأحكام. أحسن الله. ليس بالعقل. لا ليس بالعقل. ومن بعض العلماء يقول بالعقل أصلا يبقى منكر أيضا لو خالف، يعني أتى بالضدين بالنقيضين، فلابد أن يضعف هذا الحديث. اللي هي ايه؟ حديث الوزر او حديث موسى مستقلة، ودعك من ماليزيا خليك مستقلة فريدة. عمرو بيطاير مستقلة فريدة، مستقلة فريدة هذه ماليزية وهي ماجستير لغة عربية ما شاء الله. هذا يقول لغة عربية عشان تعلم بس فاقت العرب. الله الله يرضى عنك، ربنا يرضى عنك ابا الوليد، احسن الله عليك. بوركتم الأبرار، نسأل الله أن يرضى عنك وأحفظك وأشكر لك إحسانك وبرك وكرمك. أبو الوليد يسلم على عمرو بن منال ويقول نغبتك في الله، ما شاء الله أنت جالس يعني نحن نتشرف به. وعندنا البشمهندس عبد الهادي، طبعا أنت عارف يا شيخ البشمهندس عبد الهادي، تعرف ما له من الذكاء الخارق مع مهندسي مع المهندسين والأطباء في خانة واحدة. لكن أخونا أستاذ محمود يعني دامنا النبلاء ملوش دعوه بالناس دي، خلينا في الجانب الاخر. يعني باشمهندس عبد الهادي هو الدكتور ايمن سواء عملتان او اقول وجهان عمله واحده، دعوه في الفهم ليس في الجسد ولا لا. دكتور تام يقول اني اسقطت على حضرتك، هل يمكن تبكير درس الفجر المبارك اعانك الله؟ ابدا، بل تامرني وانا رهن اشارتك، ومثلك يأمر ومثلنا خدم لأمثالكم. رهن إشارتك دكتور تامر إن شاء الله حاضر. اللهم أمين، اللهم أمين. الله يرضى عنك يا عبد الرحمن، الله يرزقنا وإياك والجميع لذة النظر لوجهه الكريم، سواء دراء مدير الفتنة مدير. الله يرضى عنك يا رب بهذا الدعاء الطيب. رفع الله قدرك يا عبد الله، أحسن الله عليك ونفع الله بك الشام بأسرهم. بوركت يا آية النفس الذكية. في حالة سالم أن نستطيع القول أنها خاصة؟ لا، ليست خاصة. ما جاء حرمة التبني الأحكام وليست على الأعيان، الأحكام على الأحوال. بوركت يا باشمهندس نعيم، نصر الله بك الأمة والملة، جزء الجنة فريدة. صلى الله عليك يا صحابة القرآن، جزاكم الله خير. شيخ أريد أن أكلمك وأخشى من اختيار وقت غير مناسب. تكلم أنت، لك كل أذان صغيرة لحضرتك في أي وقت يا باشمهندس نعيم، ومثلك يسعى المرء لإرضائه، جزاكم الله خير. طيب هل هنا في سؤال الصفحة؟ الله يرضى عنك يا دكتورة ندى، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، نفع الله بك وجزاكم العطاء المثوبة، نفع الله بكم ونسأل الله أن يطمئن قلوبكم. طيب الحمد لله انتهينا من الدرس الآن، إن شاء الله الإفصاح كمان يعني أعتقد ساعتين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.